ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً. اللهم المستعان. الندعو جمال البنا هذا المختل عقديا وفكريا وقلبيا، وهم من نحسبه إن شاء الله ممن ختم الله على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره، ولا نزكي أحدا على الله، يكتب مقالا بعنوان السلفية بين الهائمين بها والناقدين لها. يبص الخبيث سمومه، والعجب أن الإعلام الفاسد ما يفتح صفحات إلا لأمثال هؤلاء المجرمين. أن يأتي رجل يحب الشهرة ويحب الرياء ويحب السمعة في آخر عمره، والعجيب أن كثيرا من اقتربوا من القبر، نسأل الله السلامة والستر والعافية، ليضعف ويكذب أكثر من 600 حديثا في صحيح البخاري مخالفا لإجماع الأمة، وفي كل يعني في كل فترة يخرج علينا بمصيبة من مصائبه وطامة من طوامه. ويعني في هذا المقال يلخص مقالات لجهول حائر يسمى بأبي عمر المحمدي. هل تعرفونها أو سمعتم به؟ ما يعلم بعلم ولا بفضل ولا بتدريس لكتب، يعني يتهم أهل السنة بأنهم المتسلفون، تسمية جديدة لأتباع السلف الصالح، يسميهم بالمتمثلفين، المتمثلفين. ويلخص هذا الخبيث هذا البنا، ما أدري هل هذا عمله، يعني هل هو يعمل بنا أم يعمل نجارا أم يعمل حدادا، فهي فوضى في عصرنا، نسأل الله السلامة والستر والعافية. هؤلاء لم يفهموا دين الله عز وجل، وهم من شياطين الإنس الذين يعني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان الإنسان لا يعرف، والإنسان عدو ما جهل، إذا كان لا يعرف حقيقة المنهج السلفي الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يطعن في أهلها، فلا عجب ولا غر، لا نتعجب ممن يطعن في أكثر من 600 حديث في صحيح البخاري من أن يطعن في غير البخاري، لكن العجب الذي يتعجب منه أن يسكت على مثل هذا الشيطان. يعني أين العلماء الرسميون الذين يعجبهم الطعن في خلق الله سبحانه وتعالى؟ أين هم من صحيح الإمام البخاري؟ قد نختلف، والخلاف وارد خاصة في المسائل الفقهية، والاختلاف على أنواع ذكرناها من قبل مرارا وتكرارا، منها اختلاف الأفهام، ومنها اختلاف التنوع، ومنها اختلاف الاجتهاد، وبعضهم يقول هو اختلاف الأفهام يدخل فيه اختلاف الاجتهاد، ومنها اختلاف التضاد. فلا يختلف حول صحة صحيح الإمام البخاري، فلماذا السكوت؟ ولماذا يفتح الباب أمام هؤلاء المجرمين الذين يثيرون الفتن؟ وبعض الشباب الجاهل إذا سمع مثل هذا الكلام قد يتصرف تصرفات الجهال مقابلة. فلسنا في حاجة لفتن، ولسنا في حاجة لإثارة القلاقل، فلو منع هؤلاء لارتاح الناس وأراحوا، لكن هكذا شأن الصراع بين الحق والباطل، وبين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع إبليس. ويعني الصراع مستمر إلى قيام الساعة، ولا يمكن أن يتحول الثلاثة إلى واحد ولا الاثنان إلى واحد. فصراع هناك حق هناك باطل، إذن سيبقى الصراع ما بقيت السماوات والأرض. فلماذا يسكت عن أمثال هؤلاء؟ ولماذا يلمع أمثال هؤلاء وتكون ردود الأفعال بما لا يعني تحمد عقباه؟ نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يرد كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وشر الأشرار إلى نحورهم. قلت وأقول وأكرر إن السلفية هي دين الله عز وجل. السلفية هي دين الله عز وجل ومنهج الحق الذي أنزله الله جل وعلا. والمنهج السلفي منهج معصوم بعصمة الله عز وجل لهذا المنهج. وعندنا عشرات من الأدلة وقد ذكرنا في كثير من الأماكن والبلدان والمساجد هذا الكلام وهو مسجل ومصور فلا داعي لإعادته. ذكرنا عشرات من الأدلة من الكتاب والسنة على فرضية اتباع المنهج السلفي. فهؤلاء الذين يكيدون للسلفية ويهاجمون السلفية بين أحد أمرين، إما أنه يعلم أنها دين الله فهذا زنديق منافق يظهر الإسلام ويبطن شيئا آخر، وإما أن يكون جاهلا فما ينبغي للجاهل أن يتكلم، بل كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: لا يقال للعالم اسكت ولكن يقال للجاهل تعلم. فرجل يعني كما قال الله عز وجل فيه وفي أمثاله من المنافقين: أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون. مرة يخرج علينا بأن يعني مضغ اللبان وشرب الدخان في نهار رمضان لا يفطر، وأن تقبيل الموظف لزميلته لا شيء فيها، إلى غير ذلك من خرافاته وخزعبلاته وإلى جنونه. يعني هذا مفروض أن يحجر عليه، ما لا أن يفتح له المجال في الصحف والإعلام ليبث سمومه ويبث إجرامه بين المسلمين. وبالتالي أيضا سيوجد رد فعل من قبل بعض الشباب الذين لم يتضلعوا من العلم ولم يجلسوا عند أقدام العلماء، فستوجد ردود فعل نحن في غنى عنها، ونسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها بطن. لم يعلم يعني لماذا ظهر هذا الرجل في السنتين الأخيرتين، ما سمعنا به يعني الحمد لله نحن ندعو إلى الله عز وجل لنا في حدود ثلث قرن، ما سمعنا به ولا علمناه إلا في الأيام الأخيرة بإجرامه وانحرافه وبأنه جندي من جنود إبليس في معسكر الشياطين الذين يصدون عن سبيل الله والذين يسعون لتخريب دين الله سبحانه وتعالى. يعني رجل تخطى 80 من عمره، ماذا يرتجى من أخبل مختل مثل هذا؟ أي أدب سيسلك مع هذا؟ نحن نسلك سبيل الأدب مع علمائنا ومع كبارنا ومع من يتقي الله عز وجل، أما من لا يتقي الله عز وجل فلا أدب ولا خلق معه، بل هذا ما يحتاج إلا إلا أن يحجر عليه وأن يمنع من أي تصرف لأنه سفيه. ولو كان الأمر بيدي لدافعت عن البخاري رحمه الله تعالى برفع القضية، لكن إلى من نحتكم؟ يعني إلى من نحتكم؟ وأنت يعني قد يقال هذه حرية رأي، أي حرية رأي؟ أي حرية رأي في الطعن في ثوابت الإسلام؟ فنسأل الله يعني أن يرد كيده إلى نحره، هو أمثاله أشكاله من الذين يصدون عن سبيل الله ويفسدون في الأرض بعد إصلاحها ولا يصلحون. طب نرجع إلى إمام الدنيا أبي عبد الله البخاري رحمة الله تعالى عليه، ومع الباب 20 والحديث 40. قال رحمه الله تعالى: باب بر من كان يصله أبوه. باب بر من كان يصله أبوه، يعني كان أبوك قبل موته يصل أقواما ويصاحب أقواما ويصادق أقواما، فيستحب لك ومن برك لأبيك ومن إحسانك لأبيك أن تصل من كان يودهم ومن كان يصاحبهم ومن كان يصادقهم. وعلى رأس هؤلاء أم أبيك إن وجدت، وأخواته إن وجدن، العمات عماته، وأصدقاء الأب وأصحاب الأب والذين كانوا من المقربين للأب، وكذا الأم. فأن يبر الإنسان وأن يحسن لمن كان محل إحسان وبر ومودة وصلة لأبيه. فمن الإحسان للأب أن تصل أهل وده وأن تحسن لأهل صحبته وصداقته، وعلى رأس هؤلاء جدتك إن وجدت وعماتك لأنهن أهل وده وأهل قرابته وهن محارمه ومحارمك. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب بر من كان يصل موعده. باب بر أو باب بر، إما هذا أو هذا. قال: باب بر من كان يصل موعده. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث. عندك حدثنا أم حدثني؟ نعم، تعال هكذا وارفع صوتك قرب إليك. قال: حدثني خالد بن يزيد عن خالد بن يزيد عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما قال: مر اعرابي في سفر فكان ابوه الاعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال الاعرابي. طيب، نعم نعم. الأصل الأعراب أكون تصحيح عند مسلم للأعراب. نعم، وهو المعنى، وهو المعنى. فقال للأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمره عمر رضي الله عنهما بثمان كان يتبعه، ونزع إمامته عن رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه: أما يأتيه بالرماد؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم لا تقطعه فيخطئ الله هو. طيب، عبد الله بن صالح تقدم وأن له 46 رواية في هذا الكتاب، وهو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم أبو صالح الجهني مولاهم المصري، كاتب الليث، ولد 37 وتوفي 93 يعني كان كاتبا لليث رحمة الله تعالى عليه، فأتقن حديث الليث وإلا هو فيه ضعف. قال: حدثني الليث بن سعد أبو الحارث الفهمس، إمام أهل مصر ومفتيهم وفخرهم إلى يوم القيامة، توفي 75 كان سيدا رحمة الله تعالى عليه. عن خالد ابن يزيد الجمحي مولاهم أبي عبد الرحيم المصري، روى له الجماعة، توفي 39 عن عبد الله بن دينار العدو مولاهم مولى عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن المدني، توفي 27 عن ابن عمر الإمام الكبير الذي كان أهلا للإمامة، ولو قبلها ما أريق حوله حفنة وعليكم الصحوة ما أريق حوله حفنة دم، عليه رضوان الله، أبو عبد الرحمن الإمام الكبير، توفي 74 رضي الله عنه وأرضاه. مر أعرابي في سفر، يعني أعرابي في سفر مر، فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه. الأعرابي هذا الذي مر بابن عمر وعليكم الصحة وبركاته، كان أبوه صديقا لعمر رضي الله عنه، وكان يعني من أهل قربه، ممن يقربهم عمر رضي الله عنه أرضاه، كان ممن يقربهم. وعليكم السلام وبركاته. فابن عمر رضي الله عنه قال للأعرابي، الأعرابي هم أهل البادية، هم أهل البادية الذين يسكنون الخيام، والعرب الذين يسكنون القرى، يعني القبائل إذا كانت تسكن القرى يقال لهم عرب، إذا كانوا يسكنون البوادي والخيام فيقال لهم أعراب. ولأنهم أهل جفاء وأهل غلظة، قال الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لأنهم أهل غلظة وأهل جفاء. وكان البدو يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد اعطني من مال الله الذي ليس من مالك ولا من مال أبيك. فيغلب عليهم الجفاء، وإن كان يعني بعضهم كان يتأدب، هم أصل مادة العرب، يعني هم أصل مادة العرب أهل البوادي الذين يسكنون الخيم، يعني الفارق كلهم عرب، الأعرابي والعربي شيء واحد، لكن الفرق بين العربي، هؤلاء قبائل وهؤلاء قبائل، وقد يكون يعني قد يكونون من قبيلة واحدة، لكن هذا يعيش في البادية وهذا يعيش في القرى، فيقال للأعرابي الذي يعيش في البادية أعرابي، والذي يعيش في القرى يعني البدو الرحل، البدو الرحل الذين يرحلون وراء القطر وراء الماء، هؤلاء هم الأعراب، والذين يعيشون في القرى هم العرب. وأفضل قبيلة عربية هي قبيلة قريش، لذلك هنا ابن عمر يعني إن أعرابيا مر بابن عمر، ما هو ابن عمر من سادات القبائل من قبيلة قريش، طيب وهي أفضل قبيلة. لا، الفارق ما بين العربي والأعرابي أن العربي يسكن القرى، والأعرابي يسكن البادية في الخيام، يعني يرحلون. وهؤلاء عرب وهؤلاء عرب، وهؤلاء قبائل وهؤلاء قبائل، وقد يكونون من قبيلة واحدة، لكن يكون هذا أعرابيا لأنه يعني يعيش في البادية بعيدا، وإن كان الغالب أن الأعراب يعني لهم قبائلهم الخاصة بهم. فقال الأعرابي ألست ابن فلان؟ هذا من فطنة وذكاء وفراسة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عندما رآه شبهه بأبيه فقال ألست ابن فلان؟ قال بلى. يعني إذا كان الإنسان لا يعرف الإنسان يسأله وينسب إلى أبيه أو لأخيه، ولا حرج في مثل هذا. قال بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، يعني معه هذا، وفي رواية أنه كان يعني أنه كان بغلا، ويجوز أن يطلق على البغل أنه حمار لأنه ابن أتان. طيب، فابن عمر كان إذا تعب من الراحلة، يعني كان معه هذا الشيء، يعني إذا تعب من ركوب البعير ينزل يرتاح قليلا على الحمار أو هذا البغل. طيب، فكان ينزل بحيث يعني يقضي طريقه رضي الله عنه أرضاه، فهو يحتاج إلى مثل هذا، هو محتاج إليه، لكن أعطاه له من باب الإحسان والبر، ونزع عمامته عن رأسه، يعني نزع عمامته التي يعني يتجمل بها ويتزين بها ويتظلل بها، كان من الممكن أن يعطيه واحدة أخرى أقل منها، طيب، لكن أخذ أفضل ما عنده وأطيب ما عنده وأعطاه له رضي الله عنه وأرضاه. فقال بعض من معه أما يكفيه درهمان؟ يعني هذا بدوي، يعني ومازال بعض البدوان أمرهم عجيب، تذهب إليه يذبح لك كبشا يعادل 3000 جنيه من أجل أن تهب له 500 جنيه. يعني ما زال بعض البدوان، بعض البدو، بعض الأعراب يعني يقدم شيئا كبيرا من أجل أن تعطيه مالا يسرا، لأن هذا الكبش عنده كثير لكن قد يكون يحتاج إلى شيء من المال، فيكفيهم الشيء اليسير من المال. ولذا قال أصحاب عبد الله بن عمر له يعني كأما يكفيه درهمان، يعني كان من الممكن تعطيه مثلا في حدود 20-30 جنيها مثلا، في حدود 50 جنيها مثلا، يعني هو درهمان قليل، يعني أما يكفيه درهمان كان من الممكن أن تعطيه يعني شيئا يسيرا من المال. والدرهم عشر دينار في عصرهم، الدرهم عشر دينار، الدينار يعني الدرهم تقريبا في حدود كم يعادل؟ في حدود 100 جنيه أو أقل، لو على حسابات الذهب سيعادل 100 جنيه، يعني على حسابات الذهب سيعادل 100 جنيه، لو على حسابات الفضة أقل بكثير، يعني على حسابات الفضة سيكون أقل بكثير. يعني أما يكفيه درهما يعطي شيئا يسيرا من المال. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه، يعني أهل ود أبيك. وفي صحيح مسلم أنه قال إن أبا هذا كان يعني صديقا لعمر، وفي رواية كان ودا لعمر، فأراد أن يكرم ابن صديق أبيه. انظر للبر والإحسان، ما اكتفى ببر أهله وبر أقاربه وبر المقربين، حتى بر هذا الأعرابي الذي أبوه كان صديقا لعمر. فقال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. يعني إذا أردت الخير والصلاح وسعة الرزق والرحمة التي تتنزل عليك أن تتسع، فعليك بأهل ود أبيك. طب إذا كان أهل الود قد مات فأولادهم يحلون محلهم، فابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحسن إلى ولد صديق أبيه مع أنه أعرابي، وكان يكفيه أن يعطيه شيئا يسيرا، فأبى لعظيم كرمه رضي الله عنه وأرضاه إلا أن يعطيه شيئا عظيما ومالا جزيلا رضي الله عنه وأرضاه. ثم دلل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك، والحديث في صحيح مسلم. نعم. الذي في صحيح مسلم إن من أبر البر أن يصل أهل ود أبي أهل ود أبيه بعد موته. نعم يعني طيب، يعني هذا أدى من أوهام عبد الله بن صالح، وبناء على اختلاف اللفظ، لكن هو المعنى طيب لا حرج إن شاء الله. أي نعم أي نعم، لكن هو الذي في مسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أهل أن يصل الرجل أهل ود أبيه. طيب يعني المسألة فيطفئ الله نورك هي التي وهم فيها، وإنما يعني الحديث صحيح بوصل أهل الود، وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، فينبغي على العاقل أن يصل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل أهله وأقاربه، وكان لدرجة أنه كان يصل أهل ود خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت هالة بنت أبي قويلد إذا أتت وهي أخت خديجة يفرح جدا ويرى الفرح في وجهه عليه الصلاة والسلام، يقول هالة هالة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن ابي قال حدثنا حيوه قال حدثني ابو عثمان الوليد بن ابي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابر الجن ان يصل الرجل اهل مد ابيه. هذا هو يعني هذا هو اللفظ الموجود في صحيح مسلم، وهذا من أبر البر، يعني من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. عبد الله بن يزيد المكي القرشي العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المقرئ أقرأ القرآن أكثر من 70 سنة، وقد تقدم له في هذا الكتاب 15 رواية. ولد سنة 21 سنة و100، وتوفي سنة 13 و200 عن 97 سنة رحمة الله تعالى عليه. عبد الله ابن يزيد المقرئ من كبار مشايخ البخاري. ابن المبارك قال فيه ذهب خالص كما سبق وتقدم. قال حدثنا حيوة ابن شريح ابن صفوان ابن مالك التجيبي أبو زرعة المصري الفقيه الزاهد العابد كان مجاب الدعوة، توفي سنة 58 و100، وقد روى له الجماعة، إمام كبير. ويوجد حيوة ابن شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي، لكنه أنزل من هذا. فهذا حيوة بن شريق بن صفوان التجيبي المصري، وعليكم الصحوة، يثنى بأبي زرعة، إمام كبير. قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد، الوليد بن عثمان القرشي مولاهم المدني ثقة، روى له الجماعة إلا البخارية ففي الأدب المفرد. عن عبد الله بن دينار، إذا مخرج الحديث عبد الله بن دينار، رواه عنه خالد بن يزيد وعنه الليث وعنه عبد الله بن صالح، لكن في رواية عبد الله بن صالح يعني هذا الوهم الذي ذكر، ورواه عنه الوليد بن أبي الوليد وعنه حيوة بن شريح وعنه عبد الله بن يزيد المقرئ. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. لم يذكر قصة الأعرابي مع ابن عمر، وهي ثابتة في صحيح مسلم، يعني قصة أنه رأى هذا الأعرابي الذي التقى، هذه ثابتة في صحيح مسلم. وأن من أعظم البر للوالدين أن يصل الإنسان أهل ودهما وأهل صداقتهما، خاصة المحارم. ويعني ابتلي المسلمون الآن بمصيبة عظيمة وهي تقطيع الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أنا اتصل علي بعض الناس ممن لهم علاقة بآل البنا، الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله، وقالوا انهم يبرؤون الى الله من هذا المجنون، يعني هم يبرؤون الى الله من هذا المجنون هذا، وما يرضون بمثل هذا الكفر الذي يبوح به ويدعو اليه، يعني ما يرضون بمثل هذا. فيعني اذا اردت بعد موت ابويك ان تبرهما فبرهما، يعني برهما يكون في أقاربهما في أهل صداقتهما في أهل ودهما، وهذا يعتبر من أعظم البر، أنك تقدم ولو يعني قد تقول مثلا الآن يعني الظروف المادية قد لا تسمح مثلا بأن أعطي أفضل ما عندي، يعني مثلا لا تستطيع أن تهدي سيارة مثلا لابن صديق أبيك مثلا، ليس شرطا يعني حتى ولو مجرد أن تطمئن عليه وأن يعني أن تصله وأن تسأل عليه، فهذا أيضا من البر بوالديك، يعني ليس شرطا، لأن البر والصلة إما بالمال وإما بالخدمة وإما بالسلام والسؤال، يعني هي ليست دائما تكون بالأموال، إنما من الممكن أن تكون بالمال لمن له حق مالي، كمثلا الأخوات كالجدات كالعمات كالخالات. طيب إما بخدمة كأن تخدم جدتك، كأن تخدم عمتك، كأن تخدم خالتك مثل هذا، إما بالسؤال ويعني السؤال والسلام طيب والاطمئنان عليه، فهذا يعم الجميع. فليس شرطا أن تكون صلة الصلة دائما أن تكون بالأموال، بل يجوز أن تكون بغير المال كالخدمة والسؤال والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا تنفع لماذا يصبر أبابيا فيطفئ روحه. قال أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن زاهر قال أخبرني سعد بن عبادة الدرمي أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان، فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ساقيه، فنزل عن المسجد ثم عطف عليه فرجع عليهم، فقال: ما شئت عمرو بن عثمان مرتين او ثلاثا، فوالذي بعد محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، انه لفي كتاب الله عز وجل مرتين تقطع لو كان يصل ابدا. لا تقطع لا تقطع من كان يصل أباك فيطفئ بذلك نورك. نعم. بوب البخاري رحمه الله تعالى يعني إذا كانت هذه الله وقد وهب فيها عبد الله بن صالح، فبوب بها البخاري رحمه الله تعالى وذكر لها شاهدا، فهذا يدل على أن لهذا أصلا في الشريعة. باب لا تقطع من كان يصل أباك، إذا كان هناك من يصل أباك ويبر به ويحسن إليه، فما ينبغي أن تقطعه ولا أن تقطع ذريته وأبنائه، خشية أن يطفأ نورك. هل علق الشيخ على شيء من هذا؟ اترك الحديث. لا أنا أريد. قال ابن عبادة لم يصفه إلا ابن حبان. لا أنا أريد هل علق على التبويب في النسخة التي حققها الشيخ، هل علق على هذا التبويب بشيء؟ طيب حتى ترجمة عبد الله بن سلام. طيب بشر بن محمد السختياني أبو محمد المروزي تقدم وأنه من رجال البخاري، وقد توفي سنة 24 و200، له في هذا الكتاب 26 رواية. عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن المبارك الإمام الكبير أبو عبد الرحمن المروزي الخراساني الحنظلي مولاهم، أمير الأتقياء في عصره وسيد المحدثين رحمة الله تعالى عليه، توفي سنة 81 و100 عن 63 سنة. قال أخبرنا عبد الله بن لاحق المكي، ليس له هذا الرجل ثقة، ليس له إلا هذا الحديث في الأدب المفرد، لا يوجد له إلا هذا الحديث. وكذا أيضا سعد بن عبادة الزرق أيضا ليس له إلا هذا الحديث في هذا الكتاب. وسعد بن عبادة الزرقي ويقال له سعد بن عمرو بن عبادة الأنصاري الزرقي، وهو المدني، وهو أخو عبد الله بن عبادة. الحافظ يقول فيه مقبول، وقلنا من قبل مقبول تعني أنه لين الحديث إلا إذا توبع. يعني هل يصلح أن تكون رواية عبد الله بن صالح هناك تصلح شاهدا هنا؟ إن حكمنا بشذوذها فالشاذ لا يكون شاهدا. انتبه، حديث الشاذ لا يصلح في الشواهد والمتابعات. وإن حكمنا بوهم عبد الله بن صالح فقط وأنه واهم وأخطأ ولم يشذ بها، فلكن عموما هناك الحديث من أوهام عبد الله بن صالح، وهنا تفرد به سعد ابن عبادة الزرقي ولم يتابع، فالحديث فيه ضعف. أن أبا عبادة الزرقي الأنصاري رضي الله عنه أرضاه له صحبة قال: كنت جالسا في مسجد المدينة، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع عمرو بن عثمان، وعمرو بن عثمان ابن عفان أخو أبان وسعيد القرشي الأموي مولاهم، عفوا الأموي المدني، عمرو بن سعيد، عمرو بن عثمان ابن عفان رضي الله عنه الأموي. يقول: فمر بنا عبد الله بن سلام. متى توفي؟ يعني توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة 43. له ضريح عندنا في ما يسمى بكفر الأمير، له ضريح في العراق، له ضريح ما أدري يعني. وكيف وصل إلى قرية مهجورة ثم نشأ فيها ناس بعد هذا، أو كانت يعني يوجد فيها مثلا أسرة أو أسرتان ثم كبرت مع مرور الأيام، كيف يعني؟ قالوا: لأن رأسه طارت. ولماذا تطير؟ فهذا من الخرافات ومن الخزعبلات التي ينشرها الصوفية، نسأل الله السلامة والستر والعافية. عبد الله بن سلام كان يهوديا، وهو الذي قال عن اليهود: إنهم يا رسول الله قوم بهت. اختبر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إسلامه، وقصة عظيمة رضي الله عنه أرضاه، ولما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي الله حقا وصدقا، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا رسول الله، إن اليهود قوم به، فلا تخبرهم بإسلامي حتى تسألهم عني. فقال، أرسل إلى كبرائهم فقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. طب لماذا تعيذونه؟ لماذا يعني؟ لماذا تقولون هذا؟ أرأيتم إن أسلم؟ كان المفروض أن يقولوا: لو أسلم نسلم خلفه، طالما أنه سيدهم وابن سيدهم وخيرهم وابن خيرهم وعالمهم وابن عالمهم. لماذا؟ إذن هم قوم أتباع للهوى وأتباع للكفر وأتباع للضلال، وأنهم أهل فساد في الأرض بنص القرآن الكريم، قوم حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يأمن لهم إلا مغفل أحمق؟ هل يثق في اليهود إلا من كان على ملتهم أو كان مغفلا أحمق؟ من الذي يثق في اليهود هذا؟ فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. قال: يا رسول الله لا أقول لك إن القوم قوم بهت. مباشرة يعني ما استحيوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا موجودين ورأوا هذا، يعني التناقض ولا يستحيون. فإذا كان هؤلاء الذين كانوا يعيشون في بلاد العرب والقيم والمبادئ قبل أكثر من 1400 سنة، فذلك بالصهاينة الموجودين الآن، أتظن أنهم سيوفون لك ولست نبيا؟ أنهم سيتورعون معك ولست نبيا؟ إذا كانوا لم يتورعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقبح الله من يثق في اليهود أو يوالي اليهود أو يتقرب إلى اليهود على حساب المسلمين. Thank you. وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. بسم الله. يقول: فمر عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخي. ابن أخي هذا مجهول لا يعرف كما قال الذهبي. فنفذ عن المجلس يعني مر، ثم عطف عليه فرجع عليهم، يعني بعد أن مر عليهم رجع إليهم مرة ثانية. فقال: ما شئت عمرو بن عثمان. هذا الموجود، هل يوجد شيء غير هذا عندكم؟ ما شئت الذي في تهذيب الكمال في المجلد العاشر، ما شئت، ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثا. طيب، يعني ما زال الكتاب يحتاج إلى، كما سننبه في الحديث التالي، إلى خدمة. هل هي ما شئت كما في تهذيب الكمال، أم ما شئت مرتين أو ثلاثا؟ يعني تكلم بها مرتين أو ثلاثا. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل، يقولها مرتين. لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. لا تقطع من كان يصل أباك. لا لا لا، هي اللي شكلها الشيخ بشار ما شيتو. كيف تكون ما شيتو؟ ما شيتو، ما شيتو. لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يؤذي المتواضع. قال: حدثنا بشر بن محمد، قال: اخبرنا عبد الله، قال: اخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان. قلت محمد ايش؟ عن محمد بن فلان. قبله عن محمد بن عبد الرحمن. محمد ايش؟ محمد ابن عبد الرحمن. الله، انت تقول الرحمن، لهجتكم يا اهل ال... نعم. عن محمد ابن اخبرنا عندي، قال: اخبرنا محمد ابن عبدي، محمد ابن عبد الرحمن. قال: اخبرنا محمد ابن عبد الرحمن عن محمد ابن فلان الفرح. اكمل. محمد ابن فلان الفرح عن ابي بكر التحال عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبيتك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الود اترك اللهجة. نعم. إن الود لتوارى. طيب، في نسخة الشيخ ماذا قال؟ نسخة الشيخ الألباني. اترك الضعيف. هذا الحديث أذاقني الأمرين. بل أذاقني الذل. العجيب العجيب أن محمد بن فلان ابن طلحة ظللت أبحث عنه ثم رجعت صفر اليدين، ما أقول بخفي حنين بل بلا خف من أصله. من محمد بن فلان ابن طلحة هذا؟ الآن يعني الحديث أخرجه الحسين ابن حرب عن عبد الله بن المبارك طيب في كتاب البر والصلة، وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الأحد والمثاني، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حازم عند الحسين طيب الحسين عن عبد الله بن المبارك. إذن عبد الله بن المبارك عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان ابن طلحة. أخونا سمير الزهيري سلمه الله في تحقيق ما زاد شيئا على أن قال، هو قال أنا رجعت حتى للمخطوط، رجعت المخطوط الأدب المفرد الذي عندي، وجدت محمد ابن عبد الرحمن محمد ابن فلان محمد وجدت محمد ابن فلان ابن طلحة. من هو هذا؟ بحثت عنه فلم أجد له، يعني ما هو موجود في الكتب فقط في الأدب المفرد في البر والصلة في الأحد والمثل، محمد ابن فلان ابن طلحة. من هو؟ كان من المفروض أن نجد له ترجمة في تهذيب التهذيب في تقريب التهذيب، ما يوجد. وهات لي محمد ابن فلان عندي. طيب الشيخ رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه أخونا سمير أحال إلى السلسلة الضعيفة، رجعنا إلى السلسلة الضعيفة، وجدت الشيخ يقول ثم أخرجه البخاري في التاريخ وفي الأدب المفرد عن محمد بن عبد الرحمن عن فلان بن طلحة، ما وجدت فلان بن طلحة، مع أنه في الكتب وفي المخطوط محمد بن فلان، والمخطوط أوثق، يعني المخطوط والكتاب أوثق، الشيخ عندنا ثقة لكن مخطوط الكتاب أوثق لأنه أقدم، عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي بكر المليكي وضعيف جدا. ما أدري ما الذي جعل الشيخ يقول إن محمد بن عبد الرحمن شيخ عبد الله بن المبارك، محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب. لم أقل أذاقني الأمرين؟ من أين جاء المليث هذا مع أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو الحديث، اكتبوا عندكم الحديث 61 بعد 103,000، يعني 3161. قال ضعيف رواه البخاري في التاريخ والحاكم في والحاكم والقضاء ابن ماندة والطبراني في التبين عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال حدثني محمد بن طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي أن أبا بكر قال لرجل من العرب كان بصحبته قال عفير بن أبي عفير كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الود؟ قال سمعت يقول فذكر. قلت هذا إسناد ضعيف من أجل عبد الرحمن بن أبي بكر، هذا هو المليث، هو ضعيف كما في التقريب، ولذلك لما صححه الحاكم تعقبه الذهبي بقول قلت المليكي واهن، وفي الخبر انقطاع، المليكي هنا هو من؟ هو عبد الرحمن وليس محمد ابن عبد الرحمن، وعبد الله بن المبارك لا تعرف له رواية عن المليكي، ولم نجد في شيوخ ابن المبارك المليكي، ولم نجد في تلاميذ المليكي ابن المبارك، بل وجدنا ابن أبي ذئب ولم يحل لنا هذا الأمر. طيب ثم ذكره رحمة الله تعالى عليه وظل يدندن حول المليكي كلهم من طريق عن عبد الرحمن بن أبي بكر أي المليكي. ثم هنا الشيخ عليه رحمة الله قال عن محمد بن عبد الرحمن وقال هو المليكي المليكي الذي كان في الإسناد الأول هو عبد الرحمن وليس محمد ابن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن شيخ ابن المبارك هو ابن أبي ذئب وتلميذ والذي تلميذه ابن المبارك هو ابن أبي ذئب وليس المليكي. من أين أتى المليكي هذا؟ ثم في المخطوط محمد ابن فلان ابن طلحة، وفي الأحد والمثاني محمد ابن فلان ابن طلحة، وفي البر والصلة محمد ابن فلان ابن طلحة، وما وجدنا محمد ابن فلان ابن طلحة ما وجدنا. ألم أقل أذاقني الأمرين؟ بل أذاقني الذل ورجعت. وقلنا لعل ويحتاج الأمر هذا والتحقيق أن يحقق المحقق هذه المشاكل، ما يكتفي يعني بعض إخواننا غفر الله لنا ولا والحديث ضعفه الشيخ الألباني في سلسلة ضعفه وانتهى الأمر. ما هذه هذا الآن من محمد بن فلان بن طلحة هذا؟ هذه مشاكل نحن ندرس الكتب. كتاب يحقق يعني 3 تحقيقات 4 تحقيقات 5 تحقيقات 10 تحقيقات دون أن تحل مشاكله. نحن في أمس الحاجة لمن يحل لنا هذه المشكلة. المشكلة محمد ابن فلان ابن طلحة، أنا عجزت لكن ليس يعني الأمر ما زال متسعا، يعني ما زال هناك اتساع أن نبحث، ولكن يعني كان بحثي شبه شامل يعني شبه شامل، لكن إشكالية في ماذا؟ في مخطوط الأدب المفرد محمد بن فلان بن طلحة، في البر والصلة محمد بن فلان بن طلحة، في الأحد والمثاني وهو أمامكم لابن أبي عاصم محمد بن فلان بن طلحة. فمن هو؟ من هو هذا الرجل؟ وهل وجد تصحيف في كل هذه الكتب؟ وجد تحريف؟ وهل أهمل عند العلماء الذين نحن بحثنا عندهم فلم يذكروه؟ مشكلة ينبني عليها. إذا كان الملكي هو محمد بن عبد الرحمن هذا، يعني لو كان محمد بن عبد الرحمن هذا هو الملكي فالحديث ضعيف جدا، وإذا كان ابن أبي ذئب واستطعنا أن نحل مشكلة ابن فلان ابن طلحة سيصبح الحديث صحيح، مع أن الشيخ عليه رحمة الله حكم على الحديث بأنه ضعيف جدا بسبب الملائكي. هل نسلم للشيخ عليه رحمة الله أن محمد بن عبد الرحمن هو الملائكي؟ لا نسلم. لماذا؟ لأن محمد بن عبد الرحمن هنا مهمل من النسبة، وهو شيخ لمن؟ لابن المبارك. عندما يقول ابن المبارك أخبرنا محمد بن عبد الرحمن فيحمل على المختص به، يحمل على يعني إذا أهمل الراوي من النسبة يحمل على من؟ على من له باختصاص، وهو هنا ابن أبي ذئب. فلو كان ابن أبي ذئب واستطعنا أن نحل مشكلة ابن فلان هذا أصبح الحديث صحيحا، وإذا لم نستطع فسيبقى الحديث ضعيفا كما هو. عرفت المشاكل الحديث؟ ليس من شيوخ ابن المبارك، ولم يذكر ابن المبارك في تلاميذه ولم يذكر هو في شيوخه. ما أدري، ما يعني أن نأتي نقول أخطأ الألباني رحمه الله تعالى تحتاج لأن تكون يعني لدقة. ثم الذين يقلدون الشيخ عليه رحمة الله لماذا تؤمى؟ حقق لنا، يعني حقق لنا، ما تكتفي بصححه الشيخ أو ضعفه الشيخ، تضعيف الشيخ، الشيخ إيمان ثقة، لكن هناك مشاكل. الشيخ في الضعيفة ماذا قال؟ قال عن فلان ابن طلحة، والموجود في المخطوطات عن محمد ابن فلان ابن طلحة، لماذا لم تدقق في هذه المسألة؟ وكل الذي عندكم في النسخ معنا أكثر من 3 أو 4 نسخ كلها ماذا تقول عن محمد ابن فلان ابن طلحة؟ من محمد ابن فلان ابن طلحة؟ وقف حمار الشيخ في الطين. ايش؟ خذ ابحث فيه ويعني أنا لا أريد أن أقول لك أن أيئسك، لكن لن ترجع حتى بخفي حنين، لكن لا حرج، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. إذن علم الحديث لم يحترق كما يقولون، ما زال هناك. الكتب تحتاج لخدمات حقيقية، وهذا الذي أدندم حوله في علم التحقيق. من أراد أن يحقق كتابا ما يكتفي، يعني أنت الآن كرجل يعني تريد أن تحقق كتابا، الشيخ عليه رحمة الله خرج قسمه لصحيح وضعيف، وكان يعني كنت أتمنى لو أن الشيخ عليه رحمة الله يعني أتحفنا حتى فلان ابن طلحة. من فلان ابن طلحة؟ ما يوجد إشكالية أخرى. يعني أنا بحث في محمد بن فلان بن طلحة وفي فلان بن طلحة، النتيجة ما يوجد محمد بن طلحة، لكن ليس في هذه الطبقة. وهل هو محمد بن طلحة بن عبيد الله؟ ثم يعني الآن أنا عندي المخطوطات موجود فيها محمد بن فلان بن طلحة. اصبر الآن عندك المخطوطة الأدب المفرد، عندك الأحد والمثاني، عندك البر والصلة، كل هذه الكتب لا تتورد على خطأ. أيضا إن العلماء لم يترجمنا، هذه مصيبة أخرى، هذه مصيبة أخرى. إذن سنخطئ كل هذه المخطوطات. وضحت؟ يعني الآن أنت بين نارين، عندك محمد بن فلان بن طلح من رجال الأدب المفرد، طيب، وروى الحديث بهذا السند الحسين بن حرب تلميذ ابن المبارك عن ابن المبارك، وفي محمد ابن فلان ابن طلح، محمد ابن فلان ابن طلح، الأحد والمثاني أمامكما، أحد والمثاني أمامكم، محمد ابن فلان ابن طلحة. طيب، يعني حتى صاحبنا يعني جزاه الله خيرا ما الحديث رقم 2748، قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان ابن طلحة عن أبي بكر بن حزم. قال المحقق، ماذا قال المحقق؟ قال ورواه ابن الأثير في أسد الغابة بإسناد إلى ابن أبي عاصم به نحوه، والحمد لله. نريد من يحل لنا الحافظ، قلت أي الحافظ في عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف، ما عندنا عندنا عبد الرحمن، إنما عندنا محمد ابن عبد الرحمن. هذه مشاكل تحتاج إلى حل، تحتاج أن تحل، وهذا من بركة هذا الدرس المبارك. أسأل الله أن يبارك علينا وعليكم أننا نسعى لترجمة كل راو، فسنصل لأخطائنا ولصواب غيرنا ولخطأ غيرنا إن شاء الله تعالى من وراء هذا الدرس المبارك. أقول يعني أقف حائرا وأسأل ربي أن يعيننا على حل هذه المشكلة الكبيرة التي بها يعاد تحقيق الكتاب، يعني بهذه يعاد تحقيق الكتاب، لأنه لو ثبت أن ابن طلحة هذا من الثقات فالحديث سيصح والتضعيف سيكون مهملا ويرد تضعيف من ضعف هذا الحديث. وإذا ثبت أن يعني أن ابن طلحة هذا لا وجود له، إذن كيف نحل هذه المشكلة؟ ما نجد لها حلا إلا أن نقول اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا معلم محمد عليه الصلاة والسلام فقهنا في دينك أرحم الراحمين. عن أبي بكر بن حزم أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري الخزرجي ثم النجاري المدني، توفي سنة 20 و100، تابعين جل. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول بتعديل الله لهم، وهذه مسألة في المصطلح، أن الراوي إذا قال عن رجل من الصحابة فإبهام الصحابة وجهالة الصحابة لا تضر، لأنهم جميعا عدول. قال كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الود يتوارث، يعني كما ترث المال فكذلك ترث الود لأهل ود أبيك، هذا المعنى. والبخاري يبوب باب الود يتوارث. ورضي الله عن البخاري إذ كتب وألف وبوب ونحن ما زلنا نتعب في أن نفهم عنه، فكيف نخطئه؟ وصحيح وليس بمعصوم، لكن إذا أجمعت الأمة فإجماعها حجة. فضل. قال رحمه الله تعالى: قال أباه لا يسمي الرجل، لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي بعده. قال حدثنا أبو ربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عمر عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال صار البيت فقال يا حكيما ما هذا منك؟ فقال أبي. فقال لا تسمي باسمي ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. ولا تجلس قبله، لأن هي ايش؟ ولا تجلس قبله، ويجوز ولا تجلس قبله، ولا تجلس قبله، ويجوز ولا تجلس قبله. تجلس قبله يعني لا تتخطى ولا تتقدم عليه. وهي مشكولة هنا الباء عليها سكون واللام عليها فتحة فهي قبله. أبو الربيع باب لا يسمى الرجل أباه، يعني البخاري يرى المنع من أن تذكر أباك باسمه ولا أن تجلس قبله، يعني إذا كنت أنت هو في مكان ما ينبغي لك أن تتقدم عليه ولا أن تجلس قبل أن يجلس، بل تقوم، وهذا من الأدب، هذا من الأدب الذي يجب أن يتأدبه أبناء المسلمين. مثلا ما يقول فلان عن أبيه إنما يكنيه أو يقول أبي، ولا يجلس قبله، يعني الوالد والولد يدخلان إلى مكان فينبغي أن يتقدم الوالد ولا يتقدم الولد إلا إذا كان مثلا سيفتح بابا سيضيء مصباحا إلى غير ذلك، ويفعل ويرجع. وإذا دخل إلى مكان فيجلس الوالد في المكان الذي يرتاح فيه ثم يجلس أولاده من بعد. هذه أداب وأخلاق نحن في أمس الحاجة إليها. ورضي الله عن البخاري الأدب المفرد، كتاب الأدب بحق والتربية بحق. ولا يمشي أمامه، إذا كان يمشي في الطريق ما يسبقه والأب يكون من الخلف، وهذا من الأدب. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع، تقدم أبو الربيع سليمان ابن داود العتكي الزهراني، توفي سنة 34 و200، وله في هذا الكتاب 7 روايات. عن إسماعيل بن زكريا ابن مرة الخلقاني الأسدي، أسد خزيمة مولاهم، أبو زياد الكوفي نزيل بغداد لقبه شقوصا، توفي سنة 74 و100 ثقة. قال حدثنا هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام، توفي سنة 45 أو 46 و100، عن 87 سنة، عن أبي عروة بن الزبير ابن العوام الصابر المحتسب أبو عبد الله، توفي سنة 94. هنا أيضا إشكالية، مع أن الشيخ قال صحيح وقلده من قلده، أنه قال أو غيره، عن أبيه أو غيره، فكان ينبغي أيضا أن ينظر في كلمة أو غيره ويتحقق هل الحديث عن غير ابن أو عن غير عروة أم عن عروة، فهذه قد تعل الحديث. أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك؟ فقال أبي. فقال لا تسمه باسمه. وينبغي يعني مهما كان بعضنا للأسف قد يمزح مع أبيه ويقول يا فلان، حتى من باب المزاح، هذا من باب التقدير والإجلال والاحترام والتوقير للوالد أن لا يسمى باسمه. وهذا منتشر حتى بين المتدينات وغيرهن، أنها قد تمزح مع أمها وتناديها باسمها، يعني أبو هريرة وإن كان موقوفا، فيعني نحن نقول بالتحريم، لكن هذا من باب الأدب الذي استحبه أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، ولا تمشي أمامه، يعني لا تمشي أمامه ويمشي خلفك، لأن يعني يعني يعني المتقدم متقدم، ولا تجلس قبله. أظهر فيها أنها ولا تجلس قبله، أي إذا كنتما في مكان فما ينبغي لك أن تجلس قبل والدك، بل تنتظر حتى يجلس هو أن يطمئن جالسا وأن يختار الموضع الذي يجلس فيه، ثم تبتدئ أنت بالجلوس بعد هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يكلي أباه؟ قال حدثنا عبد الرحمن بن سيد قال أخبرني يونس بن يحيى عن ابن نباته. يونس بن يحيى ابن نباته، ابن نباته لا خطأ، عن يونس بن يحيى ابن نباته عن عبيد الله في موضع أنصار التحوشم قال: خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فقاله ثالث: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. الصلاة. الصلاة يا أبا عبد الرحمن. نعم. قال أبو عبد الله يعني البخاري: حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لكن أبو حفص عمر الطبر. نعم. يعني هل البخاري إذا كانت المسألة مختلفا فيها لا يجزم بالحكم، ولكن يفهم من الأدلة التي يستدل بها أنه يميل إلى أحد الطرفين، فهل تكني أباك؟ تقول أبو فلان وأبو فلان أبو فلان، يعني مثلا أخوك الأكبر إبراهيم تقول أبو إبراهيم مثلا عن أبيك، أو تقول يا أبا يا أبا عبد الله مثلا لأبيك يا أبا عبد الله، أم لا بد أن تقول يا أبتي؟ فالبخاري رحمه الله تعالى الذين يفقهون عنه أنه إذا ساق التبويب على هيئة سؤال ولم يجزم، هذا يكون بسبب الخلاف في المسألة، وهو قد مال إلى جواز ذلك، يميل إلى جواز أن تكني والدك، يعني ليس شرطا أن تقول له يا أبتي ولا يا أبا ولا يا أبي ولا يا والدي، ليس شرطا ما لم يفهم منها شيء من الاحتقار أو شيء من الازدراء أو من عدم التقدير. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله عبد الرحمن بن شيبة، هذا تقدم، عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة، وقيل عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة أبو بكر المدني، هذا قد تقدم. قال: أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة. أبو نباتة المدني النحوي، روى له البخاري في هذا الكتاب في موضعين فقط، وهو أموي صدوق، عن عبيد الله بن موهب، عبيد الله ابن عبد الله ابن موهب، أبو يحيى التيمي المدني، قال الحافظ في التقريب مقبول، عن شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد ابن السكن، ضعيف من قبل حفظه، صدوق كثير الأوهام والإرساء، روى له الجماعة إلا البخاري ففي الأدب المفرد. قال: خرجنا مع ابن عمر عبد الله بن عمر فقال له سالم، سالم ولده أحد فقهاء المدينة السبعة، وكان أشبه الناس بأبيه، وكان يقول لي: يلومونني في حب سالم، وسالم جلدة ما بين العين والأنف سالم، يعني هو هذا المكان، يعني وكان يقبل ويقول: شيخ يقبل شيخا، يوقر ابنه رحمة رضي الله عنهم أرضاه. فقال له سالم: توفي سنة 600، قال: الصلاة يا أبا عبد الرحمن، يعني مع أن فيها ضعفا إلا أنه يشهد له ما يأتي، قال: الصلاة يا أبا عبد الرحمن، يعني أمر بالصلاة أو نريد الصلاة يا أبا عبد الرحمن. قلنا إذا كان لا يفهم منها شيء من الازدراء أو الاحتقار أو التهاون بالأب، فلا حرج أن يكني أباه. ولذا عقب البخاري رحمه الله تعالى قال: أبو عبد الله، يعني البخاري. حدثنا أصحابنا، فكأن مذهب البخاري رحمه الله تعالى أن جهالة الجمع تجبر، قال: حدثنا أصحابنا، فهنا يعني هذه من النكات والفوائد التي ينبغي التنبه لها، هو قال: حدثنا أصحابنا، يعني جماعة جماعة من شيوخه حدثوه عن وكيع أو من قرنائه، لأن وكيعا توفي سنة 97 وله 70 سنة، وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي رحمه الله تعالى، عن سفيان سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري الإمام الكبير توفي سنة 61 عن عبد الله بن دينار العدوي مولاهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، يعني في قصة يقول لكن قضى لكن أبو حفص عمر، يعني يحكي عن عمر وهو أبوه، فقال لكن أبو حفص عمر قضى، يعني إن عمر قضى في مسألة من المسائل. الشاهد البخاري كعادته يختصر، فأتى بما يفيد وهو أن ابن عمر قال عن عمر أبو حفص، لكن أبو حفص عمر قضى، يعني إن ابن عمر كان أباه، فكأن البخاري رحمه الله تعالى يميل إلى جواز تكنية الأب، فأن تقول لأبيك أبا محمد يا أبا إبراهيم يا أبا أحمد يا أبا محمود يا أبا عبد الله إلى غير ذلك، فكأن البخاري رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه يميل إلى الجواز، إلى جواز أن تكني أباك، وإلا فالأفضل أن تقول لأبيك يا أبي أو يا أبتي ولأمك يا أمة أو يا أماه أو يا أمي، أما أن تكنيها فهذا جائز بشرط ألا يفهم منه أي نوع من الازدراء أو التحقير أو الترفع، لأن بعض الناس يعني إذا أعطي يعني منصبا أو شيئا من الدنيا فيعني يعامل المسكين الفقير الذي هو والد له، يعني يريد أن يقول ليس بأبي، فيأتي أمام الناس يا حد فلان من يا ولد ما تتأدب، ها قل يا أبتي أو يا أبي، فإذا كناه دون قصد، يعني دون قصد لشيء آخر فلا حرج. ولذلك بوب البخاري بماذا؟ ما قال باب يجوز أو باب تكنية الوالد، إنما قال هل يكني أبا، هل يجوز أن يكني أبا، واستدل بفعل سالم بن عبد الله مع ابن عمر وبقول ابن عمر مع أبي حفص عمر رضي الله عنه، فكأنه مال رحمة الله تعالى عليه إلى جواز تكنية الأب، لكن بشرط أن لا يفهم منه يعني شيء من الازدراء أو التحقير لشأن الوالد، أو أن يكون الوالد يغضب، قد يغضب الوالد ويريد أن يسمع كلمة يا أبتي أو يا أبي، فعند ذلك يبقى الأمر على الأصل وهو أنه ينادى بما يحب وباللفظ الشرعي الوالد. طب نقف عند باب وجوب وصلة الرحم، باب وجوب وصلة الرحم هكذا عندكم؟ هي عندي وصلة، سواء لأنه بوب في الباب الثاني باب صلة الرحم. طيب، والحديث 47. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.